واذكر أخا عاد عاد كل بعد ولا كومير بام كلاريا مؤمن ناتي كان إذ تمومين أنذر قومه أيال مول مسلن بالأحقاف دينكرات ميكا فايق الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه كلاريا مول مسلن درلال تنبت الجنن أتبنا لنن ومن خلفه ينن أقولا أن ينفويك ألا تعبدوا إلا الله قال كان في ووف بد فالك لندرون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم دبس لرين ألمالون ينكن كتل اللومي يالون قا ينكن كتل بكل يارم باكل لنبال موتي قالوا إكايك واجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا إنا تنتلك أنك انكود دن جلم لفأتنا بما تعدنا وتو إك الله دمنا وسنبنا كمبان إن كنت من الصادقين ننت مؤنيات رسلتي كذا تونيا فولاتي قال هدنا تفال موليك إنما العلم عند الله لندو دووب على دمال بلو وأبلغكم أنت دونك فتندروك ألتل ما أرسلت به ينكي الكم منا ولكني أراكم قوما تجهلون برنال جيكم مول مالت من جاهليات فلما رأوا كبير انتمو منا إتولي ينكن كتو ننج عارضا أتولى ما يانيات للمستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا يكون ينسنتولو ناتل بركانتلو ككن يسنجوتي بل هو ما استعجلتم به بل نم فنت ميا لون قلب كورنتور من كتا من سكيا كان كتوتي ريح فنكن سنغلوم فيها عذاب أليم يان كان كتدي من دين لباكن تدمر كل شيء أبي فو فنتي نال لك به هلكي بأمر ربها أماري ولي أمروكاً فأصبحوا إتلنا تلبن إفنكيت لا يرى إلا مساكنهم إبوك فنجف إلى سبت دينكرا الدرون كذلك ألكن نعم نجزي القوم المجرمين مول من بكافريار كيجون نعم ولكن مكناهم في ماء مكناكم فيه انتدنا ننما فننا سنبل الديلة بل وكنوا من سنبو من دي ألتلة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا نا تمير لغول نينجير لغول كيلا وافئدان سندمولو فما اغنى عنهم سمعهم الى مير لغول من نفا ولا ابصارهم انينجير لغول ولا افئدتهم اندي سندمولو فنمين لفا من شيء في ووفن اذ كانوا يجهدون بايات الله تمومنك كوريروك على الايو الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ابي جتر منا وناتي سطو ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ساتيل من نبال دندن ولنتي على نقول هلك له وصرفنا الآيات آية البنك لعلهم يرجعون نقدو بجيف ويسمرن انت على كان بارجا والبلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة منياتنا دون يمن متى على كولا كيك ألولتك فانسوتيان دي والله ولمي ديمات مومنا ينكن كتوناتي كان بل ضلوا عنهم بربريان كان كتونات والفلتي لله وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نمو إلى جنوب بارو التي أني لفنيا بارو من نكيكي والجو سيتي له وإذ ميرتم من صرفنا إليك نفرا من الجن ناتكفو دولف تنديكا كبو جينو لتو يستمعون القرآن إبقى القرآن ميونيننا فلما حضروه كبير انتمو مني ما بيت الى القرآن كرندولا قالوا يكونوا يكو انصتوا ولي ديبان فلما قضي كبير كرانو كتفوه لكريتا ولوا الى قومهم منذرين امرنتي لمولو كان كي مسلندي قالوا يكو الى مولي يكو يا قوم نالتو لن مولو إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى انتول دينا كتاب لمؤمن جيتا موسى كولا مصدقا لما بين يدي أنا تكتون يا ينديروك فن من بانيات لولا يا دي إلى الحق أكمول كند كتاتون يا لكان وإلى طريق مستقيم أندا كمول كند سلو لك من بتلندين يا قومنا وتالتو لنمول أجيبوا داعي الله ألك للا لا دنكبان وآمنوا به اللي ما نيال يغفر لكم من ذنوبكم ألا سأل جنوبه لكفر عليه ويجيركم من عذاب أليم أسألكي سنيان كان كتول من بدي من دين ومن لا يجب داعي الله مومو نيمان ألك لله دانكو دي فليس بمعجز في الأرض إمن كي ألدان ناتبان كوكان وليس له من دونه أولياء تيرتي يدي مالاتي على كولا أولئك في ضلال مبين ولب في البنتي أبان كيرمتو أولم يروا فمول من جيبروك من يلونكو أن الله الذي خلق السماوات والأرض كألم يسنل نمبانكو دا ولم يعي بخلقهن أتألد من تورا أمن بتات مؤمنا ينسنل نمبانكو دا بقادر فيمالنكو ألم نور لالتي على أن يهي الموتى كواسفر لك أن نولبا بلا تونيا ألم نور لالتي إنه على كل شيء قدير كاتو ألم كوم ميبيك النور لالتي ويوم يعرض الذين كفروا على النار مول من كافريات سنين الكيام بيبانتا بلا دمباكا إكافوك أليس هذا بالحق فنين دمان كتونيا تبا قالوا بلا إصابة تونيا لمو وربنا ننكلم ماريلا قال فذوقوا العذاب على سافاليا كان كتونين بان بما كنتم تكفرون ألا كافريا سابوا كملا فاصبر وتيتكي لا صبر كما صبر أولو العزم من الرسل كفن كدن كيلو صبر تنيا من كيلا ريا مولتو ولا تستعجل لهم كانا كورنتو إيه كأنهم يوم يرون ما يوعدون أبي كوي بجيرو كلفن لكيلا هد منا أسمولي فيكو لم يلبثوا إتولمن فنبلوا إلا ساعة من نهار فواتك لنتلوتو بلاغ نمو فتان ديرولتي فهل يهلك إلا القوم الفاسقون على تمومو هلك لسنين الكيامة فمول من فاسقيات دي بسم الله الرحمن الرحيم نعفلو على تولى نيمة لا منسو منك نيمة دافع البيمة كنيمة للإيمان يا مولمة أتلم دنيا للآخرة نيمو تيوتي الذين كفروا مول من كافريات دي وصدوا عن سبيل الله يمول كود على السلولة أضل أعمالهم والنبار اللفلتة والذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمانيات يكوني مالك وآمنوا بما نزل على محمد إنات الإيمانيات فني من جند محمد كان وهو الحق ولم تونيات من ربهم من بطي ماربلة كفر عنهم سيئاتهم علي لجنبوا الكفري إلي وأصلح بالهم أيكوموا نيندي فنان ذلك نياج على بوكل بأن الذين كفروا كاتمول من كافريات ده اتبعوا الباطلة وليباتروا لنوما وأن الذين آمنوا من الإيمانيات اتبعوا الحق وليتونيا لنوما من ربهم كبو إماري بلا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم من يام ألك مول مثال الفدية فإذا لقيتم الذين كفروا وتالتوا المول النين كافروا البنته فضرب الرقاب ألكم الفدي حتى إذا أثخنتموهم هنفني أترتمو من عليه لنفندي فشدوا الوثاقة وتؤلسي إلى ستجلو بمبنتمو من عليه نو فإما من بعد إما يسن عليه ينفيه وإما فداء ولا يفنكمك يتوو نياما حتى تضع الحرب أوزارها هنفننتمو من كلو يالا كل يالا دي ولنفنن كلو بنت عليتيما ذلك ولو يشاء الله نين يامن نين أديات علينن لن تصر منهم تندنن أتالني بلالك اللبرات ألفهم لبجلو جولي له ولكن بري أيالك لن دي ألدم مالو ليبلو بعضكم ببعض نين كما سأل دول جرب دول له والذين قتلوا في سبيل الله بري مول من نفعل لسلو كندي فلن يضل أعمالهم ولا بارو التفل دي سيهديهم على بول كندل ويصلح بالهم عند أبي لبن لنينيالا ويدخلهم الجنة أبي دون الله رجانا كنوا عرفها لهم أي من لندية يا أيها الذين آمنوا وتالتوا المول من نتونلتا إن تنصروا الله ينصركم نين ألي على ديما على بال ديما لليه ويثبت أقدامكم أسالسن لسبت دي والذين كفروا فتعسل لهم مول من كافرياتا جكلاتي بنيا كان كتكولا بولي وأضل أعمالهم أني لبار الفنم في لتالي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله إتولي يفعل لكم علي من جندي فأحبط أعمالهم وناتي لبار البركة